وأقصد بمفهوم المتخلفة للأحياء الفقيرة، وإن كان الفقر سببا من أسباب ظهور السرقة، غير أنني أقصد وأعني بالمجتمعات المتخلفة التي لم تتربى على موائد الإيمان ولم تتخلق بأخلاق الإسلام. ومن المعروف أيها الوالد وأيها المربي أن الطفل الصغير إن لم يربى على الأخلاق وعلى الأمانة وعلى حفظ الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه، فسيدرج هذا الطفل لصا سراقا قاطع طريق، لأن هذا أمر معهود ثمرة الإهمال والإعراض عن مكارم الأخلاق. ومن المؤلم والمؤلم بحق أن ترى كثيرا من الآباء والأمهات لا يسألون أبناءهم عن أمتعة ونقود يجدونها في حوزتهم، فبمجرد أن يدعي الطفل أن هذا الأمر أو هذا النقود أو هذا المتاع أخذه من صديقه أو التقطه من الأرض، اكتفى الأب والأم بذلك كأنه أخلى مسؤوليته. هذا أمر في غاية الخطورة، وأقبح من كل ذلك وأشنع أن تجد من الوالدين من يشجع أبناءه على السرقة. نعم، تجد بعض الأسر يدفع فيها الوالد والوالدة أبناءهم إلى السرقة. قضت إحدى المحاكم الشرعية يوم كان الشرع يطبق على سارق بقطع يده، فلما جاء وقت التنفيذ صاح السارق وصرخ وقال: قبل أن تقطعوا يدي اقطعوا لسان أمي، قبل أن تقطعوا يدي اقطعوا لسان أمي. لماذا؟ لأنني كنت طفلا صغيرا فسرقت بيضة من الجيران، فما أنبتني أمي ولا أمرتني بإعادة هذه البيضة إلى أصحابها، بل زغرطت وقالت: الحمد لله، لقد أصبح طفلي رجلا، ولولا هذا اللسان الذي زغرط ما كنت في المجتمع لصا ولا سارقا. هذا واقع، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. نعم، على ما كان عوده أبوه. لذا فأنا أصرخ وأنادي فيك أيها السامع، ولنكن أكثر وضوحا وأكثر مصداقية مع أنفسنا، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. نعم، فاقد الشيء لا يعطيه. أسألك سؤالا: كم تبلغ أرصدتك في البنوك وكم تحوي من الأموال؟ ليس المهم أن تجيب عن هذا السؤال، ولكن الأهم أن تسأل نفسك: هل هذا المال جمع من حلال أم من حرام؟ أيها الكرام، تعددت والله أبواب الرزق الخبيث وفتح علينا الحرام من كل صوب وحد، فوقع أناس في الحرام فأهلكوا أنفسهم، ووقع أناس في الشبهات، والواقع في الشبهات سيقع لا محالة في الحرام، لأن الذي يحوم حول الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه، من المكاسب الخبيثة ومن السرقة المقنعة المغلفة بغلاف القانون البشري الظالم، هذا القانون الذي أباح الربا، الذي أباح بيع العينة، الذي أباح الجرائد المخلة، الذي أباح أسلام العهد، الذي أباح تجارة المخدرات، الذي أعطى لمحلات الخمور تراخيص، الذي أباح بيع الدخان وإنشاء المقاهي وتقديم المشارب المسمومة. الوجهة والظاهر أن هذه أعمال وهذا ربح، كلا وربي، بل هو سرقة، سرقة مقنعة. نعم، سرقة مقنعة، ومن أخطر الأبواب التي يتغشاها ويدخل منها كثير من المسلمين، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السرقة من المال العام، نعم، السرقة من المال العام هو غلول، نعم هو غلول. تبدأ هذه السرقة من المال العام بأخذ قلم أو ورقة أنا آخذ من خزينة الدولة أو من بيت مال المسلمين بقوة القانون بالحيل والتزوير يخادعون الله، ولكن الله عز وجل خادعهم. تنطلي هذه القوانين على كل البشر وليست بخافية على رب البشر، يخادعون الله وهو خادعهم. هي وربي خيانة، والله قال إن الله لا يحب الخائنين. نعم، إن الله لا يحب الخائنين. هي غلول، والله عز وجل قال وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. واسمع يا من تعمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص، يا من أنت مستأمن على أموال المسلمين، قبل أن نربي أبناءنا على الأمانة وعلى عدم الخيانة فلينظر كل منا في حاله. أنت موظف في الدولة، أنت موظف في الدولة، تحت يديك أمانات، لما تفرط ولما تضيع ولما تختلس وتصرف حتى ولو كان بقوة القانون من هذا المال العام؟ أما أنذرك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنذرك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال لا أنفين أحدكم، لا أنفين أحدكم، أي لا ألقين أحدكم ولا أرين أحدكم يوم القيامة يحمل على عاتقه، يحمل على عاتقه بعير له رغاء. تخيل إنسان سرق جمل يأتي يوم القيامة يحمله على عنقه وهذا البعير له رغاء حتى ينظر الناس فلان ابن فلان سرق بعيرا، فيقول أغثني يا رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا، لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا أنفين أحدكم يوم القيامة يأتي على عاتقه فرس له حمحمة، صوت الفرس وهو يركض ويجري، يأتي هذا الصوت وأنت تحمله على عاتقك يوم القيامة، فتقول يا رسول الله أغثني، فيقول صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا، لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين لا أنفين أحدكم يوم القيامة يأتي على عاتقه شاب لها زغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين لا أنفين أحدكم يوم القيامة يأتي على عاتقه رجل له صيحة فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين يوم القيامة، لا ألفين يوم القيامة أحدكم على عاتقه، على عاتقه رقاع لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي يحمل على عاتقه صامت أي ذهبا أو فضة، ثم يصرخ ويقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أنه في يوم الحسرة والندامة، في يوم القيامة ويوم القارعة، تأتي كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، فكيف بمن سرق من أموال المسلمين بعيرا أو فرسا أو شاة أو ذهبا أو فضة أو رقاع أو أي شيء كائنا من كان، أو أي شيء كائنا من كان يحمله على عاتقه، فيطلب الإغاثة والنجدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولها صلى الله عليه وسلم صريحة لا أملك لك شيئا قد أبلغتك في الدنيا. بل إن والله الغلول خزي وعار وندامة حتى على المجاهد، حتى على المجاهد. وأنتم تعلمون أن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، ذروة سلام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، ولكن المجاهد إذا أخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم حتى ولو كانت إبرة، حتى ولو كان مخيطا حقيرا لا قيمة له، هذا المخيط عند الله عظيم. نعم، هذا المخيط عند الله عظيم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة التي أخذها لتلتهب عليه نارا. شملة، شيء بسيط يسير، مع أنه قاتل مع النبي ولم يقاتل رياء ولا نفاقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقسم بربي: إن الشملة لتلتهب عليه نارا، لتلتهب عليه نارا، أخذها من المغانم قبل أن تصبها المقاتل، قبل أن تقسم. فلما سمع ذلك الصالحون قام رجل فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بشراك نعل. الشراك هو سير النعل، سير النعل، ليس كل النعل ولكنه سير النعل، أو بشراكين. فقال: يا رسول الله، أخذت هذا أو هذين قبل المقاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار، شراك من نار، أو شراكان من نار. في الشيء التافه، في الورقة، في القلم، في الدبوس. نعم نعم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا المال العام الذي يتلف في الشوارع وفي المكاتب وفي خزينة المسلمين وبيت المال والدعاوى الكاذبة. فيقول السارق، هو سارق، هو سارق وإن كان بقوة القانون، أنا ضعيف والدولة قوية، لي في هذا المال حق، فأنا آخذ حقي. لا، ألا تزر وازرة وزر أخرى. تقول: إنما آخذ، لا يكفيني أنت ارتضيت هذا العمل، فإن لم ترتضي بهذا العمل ففارق هذا العمل واعمل في غيره علّه يكفيك، علّه يكفيك. كان رجلا، كان رجل يسمى ابن كرقرة، ابن كرقرة، أخذ من بيت مال المسلمين عباءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. ما السبب يا رسول الله؟ عباءة أخذها من بيت مال المسلمين، فما أغنت عنه الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الجهاد ولا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم من الله شيئا. من صور الصدقة المقنعة، من صور الصدقة المقنعة الرشوة، وإن تغيرت المسميات، ولا أحد ينكر أيها الكرام أننا والله في حرب مسميات، فإن الرشوة تسمى إكراما، تسمى شيئا يسيرا من حق الضيافة، تسمى أو يسمى الربا فائدة، ويسمى العرف فرفشة، ويسمى الاختلاط والتبرج والكشف عن المنحر والساق والأدخال، يسمى هذا تحضر وتمدن. نحن والله في حرب مسميات. فندخل على هذا الموظف الذي أعطاه الله مصالح العباد ففيه لوحة مكتوب عليها: إنك لن تستطيع معي صبرا، إنك لن تستطيع معي صبرا، إذا نفذ صبري فما الحل؟ في اللوحة الثانية: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. تسمى إكرامية، تسمى دعاية، تسمى صداقة، تسمى معرفة، هي رشوة وهي حرام وهي سرقة، ويستحلها الكثير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رجل يسمى ابن اللتبية ليجمع الصدقات، فجاء بمال كثير وقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال الرجل، ما بال الرجل نبعثه في عمل فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه وغضب في الناس معنفا لكل من تسول له نفسه أخذ الهدية أو الرشوة وهو في موضع مسؤولية. ما بال الرجل، ما بال الرجل نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى إليه أم لا، ينظر أيهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، لا يأخذ أحد من هذه الأموال شيئا قبل تقسيمها إلا جاء يوم القيامة يحمله، يحمله على عاتقه، حتى ولو كان بعيرا له رقاء، حتى ولو كان بعيرا له رقاء، أو بكرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع النبي صلى مسلم. والحديث عند الإمام مسلم من صور السرقة المقنعة، المأموريات والانتدابات الخارجية التي لا يقدم فيها شيء، فقط يكتب اسم الموظف في كشف المكافآت. من صور السرقة التغيب عن العمل اليوم واليومين والثلاثة دون عذر مقبول. فإذا ما سألت لما، يقول إن رئيسي ورؤساء رئيسي والمحاط والوزير والرئيس يفعل ذلك. ونسي هذا المسكين أن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. من صور السرقة المقنعة، من صور السرقة المقنعة أن تعلم أن هذا المال مسروق وتشتريه. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا اشترى الرجل من الرجل، إذا اشترى الرجل من الرجل متاعا وهو يعلم أنه سارق فقد شاركه. الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن سور السرقة، وهي والله بقوة القانون، قانون الإيجار الذي يملك المستأجر شقة أو فيلا أو قصر، مساحة شاسعة، نعم مساحة شاسعة، في مكان رائق، في مكان قل أن يحوزه إلا الأكابر والأغنياء، يدفع في هذا الإيجار 10 جنيهات أو 20 جنيها. فإذا ما قلت له اتق الله، يقول أنا لم أسرق، إنما القانون هو الذي مكنني. إذا فخذ هذا القانون وقف به بين يدي العلي الجبار، وقف به بين يدي الله المالك، وقف به بين يدي الله المنتقم. ستقول: هذا القانون حاج عني في الدنيا، فمن يحاجج الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ تدفع أيها المسكين في شقة مساحتها 400 و500 متر في موقع متميز 20 جنيها، ثم تقول إن القانون هو الذي مكنني من ذلك. أقول: ادفع نفسك مكان المالك وليكن هو المستأجر، هل ترضاه لنفسك؟ ستكون بمن الفم والفؤاد: لا والله لا أرضاه. إذن فأين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هي صور مقنعة يرحمكم الله من السرقة، نتغشاها ونقع فيها ولا نلتفت إليها، وإن غلفت بخلاف القانون فإنها لا تنطلي على الله عز وجل. أيها الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند الإمام مسلم: إن الله عز وجل طيبا لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيبا. وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به، بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أخبر، مطعمه حرام ومشربه حرام ومسكنه حرام وغذي بالحرام، يرفع يده ويقول: يا رب يا رب، أنى يستجاب لذلك، أنى يستجاب لذلك. يا معاشر الآباء، طيبوا أرزاقكم بالحلال، فإن الحرام منزوع البركة في الدنيا وفي الآخرة. وأقسم بالذي رفع السماء بلا عمل، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قل: اللهم إني أسألك القناعة، قل: اللهم بارك لي في عطائك، قل: اللهم رضني بقضائك. فكم من أناس جمعوا الملايين فما حالت بينهم وبين السرقة؟ لا وربي وما وجدوا السعادة ولن يجدوها، لأن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا أيها الوالد ويا أيها المربي، قبل أن تحاسب ولدك على سرقة شيء يسير من صاحبه، سل نفسك على هذه الأموال التي تأخذها من حلال وحرام. وإن غلفت بخلاف القانون فهل هذا الغلاف سينطلي على الذي يعلم السر ويخفى؟ كلا وربي، كلا وربي، يعلم مساقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعرض ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وهو الله الواحد القهار. أمام الله عن النقير والقطمير، طيبوا أرزاقكم بالحلال، يبارك لكم في أبنائكم، وترفع دعواتكم، وتحيوا سعداء، وتحشروا برفقة الأنبياء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الذين يأكلون الحلال ويتحرمون الحلال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله أحمده وأصلي وأسلم على أفضل رسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا النداء الوالد لننطلق سويا إلى الأسباب، لننطلق سويا إلى الأسباب التي بها يقع الأبناء في السرقة. أول هذه الأسباب الفقر الذي يخيم على كثير من بيوت المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لن أنادي على الأب الفقير ولا على الأم المسكينة، ولكن أنادي على أغنياء الأمة، أنادي على أغنياء الأمة. أين عثمان هذا القرن؟ أين عبد الرحمن بن عوف لهذا القرن؟ يطعم الجائع ويكسو العريان ويداوي المريض. يا أيها الأغنياء، في أيديكم فضل مال، في أيديكم فضل مال، إن كان هذا المال حق لله فأنفقوه على عباد الله، وإن كان هذا المال حق للفقراء فلما تمنعوهم حقوقهم، وإن كان هذا المال ملك لكم فتصدقوا، إن الله يجزي المتصدقين حتى يحفظ هذا المجتمع من جريمة السرقة ومن الرذائل. ما جاء فقير إلا بشح غني. أنفق أنفق ينفق عليك، وما تقدمه من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والله أنت لا تقدم إلا لنفسك، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لنحارب الفقر، ولن تكون محاربة الفقر إلا بالإنفاق والبذل والعطاء، ولا بد أن يكون المال طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. السبب الثاني، بعض الناس أصيبوا بمرض البخل والشح والتقطير، فسيد الولد الوالد يجمع المال على المال وينسى أن لنفسه حق ولزوجه حق ولولده حق، فيمنع هذا الولد من أشياء يجد عليها أصحابه وأقرانه وهو قد حرم منها فيدفع دفعا إلى السرقة. أيها الوالد، أيها المربي، أيها المسؤول، أنت تجادر مع الله، أنت تجادر بتربية ولدك مع الله، أنت تقدم جلدة كبدك لرفع راية رسول الله، أنت تقدم هذا الغلام ثمرة عله هو الذي يحرر بيت المقدس، عله هو الذي يرفع علم الجهاد، عله هو الذي يقضي على اليهود. أنت تجادر مع الله فاحتسب هذه النفقة. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لي ولك دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على ولدك أعظمها أجرا. انتبه أيها الوالد، أعظمها أجرا الذي أنفقته على ولدك، صدقة إطعام ولدك وكسوته وإغفاء وإشباع قلبه وسمعه وبصره عن الحرام، لك به صدقة. هذا عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: لا يعدل، لا يعدل الكذب على العيال شيء، حتى ولا الجهاد في سبيل الله. لو وضع الجهاد في سبيل الله في كفة، والسعي على العيال وإطعامهم الحلال في كفة، لرجحت كفة السعي على العيال. قال ذات مرة وهو مع أصحابه في الجهاد: هل تعلمون عملا أعظم مما نحن فيه؟ فقالوا: هذا الجهاد. لا نعلم. فقال عبد الله بن المبارك: أنا أعلم. رجل فقير متعفف يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف. متعفف ذو عيال، قام من الليل فوجد أولاده قد تعروا فغطاهم، فهو أعظم من جهادنا في سبيل الله. إذا فالنفقة على الولد، لما تبخل على ولدك؟ لما تدفعه إلى السرقة؟ لما تدفعه إلى مساوئ الأخلاق؟ اتق الله من أسباب السرقة عند الأطفال. المشكلات التي تخرج من الأب والأم ثم تذاع على الأطفال، لا يسلم بيت من بعض المنغصات. فلما يشاع هذا الأمر أمام الأطفال؟ أليس هناك مكان يتعاتب فيه الوالد والوالدة؟ أليس هناك مكان للتشاجر بين الزوج والزوجة؟ فلما يخرج ذلك إلى الأبناء فيرضع حب المشاكل، ثم يخرجون إلى الشوارع فتلتقطهم الأيدي الخبيثة وتحولهم إلى آلة فساد ولصوصية وإجرام وسرقة. يا أيها الوالد ويا أيتها الأم، إن كانت بينكم مشكلة ولا بد، فليكن مكان العتاب بعيدا عن أعين الأطفال. ومن أسباب أيضا السرقة عند الأطفال الطلاق، وبعد الطلاق غالبا ما يقع العناد. يهتم الأب بنفسه، لا بد وأن ينتقم من زوجه، وتنتقم هي الأخرى من زوجها. والله قال ولا تنسوا الفضل بينكم، فيدفع ضريبة هذا العناد، فيدفع ضريبة الأنا عند الزوج وعند الزوجة. الأبناء ناسوا أو تناسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من أسباب السرقة الجفوة والغلظة وسوء معاملة الأبناء. قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا أيها الوالد إن لم تعطف على ولدك فمن سيعطف عليه بعد الله غيرك؟ من سيعطف عليه بعد الله غيرك؟ اتق الله. الله قال وقولوا للناس حسنا، الله قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. من أسباب السرقة، وهذا دور هام للآباء، رفاقة سوء. قال صلى الله عليه وسلم المرء على ذي خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فانظر أيها الوالد في من يصاحب ولدك، ومن تصاحب بنتك، فإن القرين على القرين مصدقه، فإن الخليل على الخليل مصدقه. قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك وحامل الكير ونافخ الكير. بائع المسك الروائح الطيبة تشتري منه أو تشم ريحا طيبة، أما نافخ الكير فلا بد سيحرق ثيابك أو تشم منه رائحة خبيثة. من الأسباب التي تؤدي إلى السرقة الفراغ الذي يحياه الآن شباب المسلمين. الفراغ، قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمسا، وذكر منها صلى الله عليه وسلم فراغك قبل شغلك، فلماذا لا يدفع الأبناء إلى مكاتب تحفيظ القرآن؟ لماذا لا يشترك الأبناء في دورات علم الحديث أو علم التجويد أو السيرة النبوية أو أي علم نافع؟ لا سيما ونحن على أعتاب الصيف، فإن النفس أيها الكرام كالرحى لا بد وأن تبور، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. كل هذه إجراءات وقائية حتى لا يقع الصغير ولا الكبير في السرقة. ثم بعد ذلك يربى الأبناء على مراقبة الله، ليكن الشعار من الأب والأم الله معي، الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي. لتكن هذه الكلمات هي الأشياء التي تقرع آذان الأباء الأبناء والبنات. الله معي، الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي، الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي. هذا عبد الله بن دينار يقول خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم فانحدر علينا راع بإبل وبأغنام، فقال عمر ممتحنا لهذا الراعي بعني شاة. فقال الراعي يا أمير المؤمنين، فقال الراعي يا هذا، ولم يعرف أنه عمر، يا هذا أنا مملوك، هذه الأغنام ليست ملكا لي، ولكنها ملك لسيدي. فقال: بعني واحدة وكل لسيدك وكل لسيدك. أكلها الذئب وهو لا يرى. فقال هذا الراعي الأمين: وأين الله؟ وأين الله؟ فبكى عمر بكاء شديدا، ثم بحث عن سيده واشترى هذا العبد وأعتقه في الدنيا، ثم قال كلمة، كلمة أعتقته في الدنيا وأرجو من الله أن يعتقه الله بها من نار جهنم. يربى الأبناء على الخشية، على المراقبة. وأنت أيها الكبير، وأنت تسرق، وأنت تختلس، وأنت تدلس، وأنت تدفع هذا الإيجار الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، الله يراك، الله شاهد عليك، الله ناظر إليك. من سيدفع عنك ومن سيحاكي الله يوم القيامة؟ كل هذه إجراءات وقائية وضعها الإسلام. فإن أبى صاحب هذه النفس الخبيثة إلا السارقة حق عليه قول الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن وضع الإسلام لتطبيق هذا الحد شروط وقواعد، بعضها يتعلق بالسارق، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير بكرة، ولا بد وأن لا تكون له في هذا المال شبهة، كأن يكون هذا المال مال الوالد أو مال الأم أو مال أخ له عنده دين أو نحو ذلك. لا بد وأن تنتفي الشبهة. وهناك شرط في المسروق، لا بد أن يكون هذا المال مال يبلغ النصاب وهو 3 دراهم أو 1/4 دينار، وأن يكون في حرز ليس ملقا في الشارع، وأن يكون هذا المال محترم شرعا، يكون هذا المال محترم شرعا، فلا يكون كلب ولا خنزير ولا خمر، فهذه الأشياء غير محترمة في نظر الشرع. فمن سرق كلبا أو خنزيرا أو خمرا لا يقام عليه حد السرقة. ثم بعد ذلك هناك شروط تتعلق بمن سرق منه. أول هذه الشروط أن يكون يده على المال، يكون مالكا للمال، وأن يعلم من سرق منه. فإذا ثبتت جريمة السرقة ولم نعلم من صاحب المال لا يقام الحد. ولما ذلك؟ هناك شبهة، هذه الشبهة تقول: لعل صاحب المال يعفو، لعل صاحب المال يعفو. انظروا يا علماء الاجتماع ويا جهال القوانين الوضعية ويا أنصاف بل أشباه العلماء الذين تدعون أنكم علماء نفس، فتتهمون الإسلام بالوحشية في قطع اليد، تتهمون الإسلام بالعنف في جلد ظهر الزاني وفي رد المحصن الزاني. أقول لكم: أأنتم رحماء أم الله؟ أأنتم أرحم أم الله؟ انظروا إلى هذه الحيثيات وهذه الشروط التي وضعها الشارع الحكيم. يدفع الحد بالسرقة، ثم هي يد واحدة تقطع من ضمن ملايين الأيدي، تقطع هذه اليد، تقطع هذه اليد لتحمي أموالا، لتنشر الأمن والأمان. ثم أنتم تقولون إن أصدق لغة هي لغة الأرقام. نحن معكم. انظروا في بعض الدول التي تقول نحن نطبق شرع الله، وفي دول تبنت القوانين الوضعية، وقارنوا نسبة الجريمة هنا وهناك، قارنوا نسبة الجريمة هنا وهناك، قارنوا نسبة الجريمة هنا وهناك. سيأتي الرجحان والنظافة عندما يطبق شرع الله عز وجل، عندما يطبق شرع الله عز وجل. ثم أنتم بعد ذلك، هذه الأموال ليست أموالكم، فلو كانت أموالكم لقتلتم ما سرق منكم، ولكنكم مساكين أبواق، أبواق تقولون ما لا تعقلون وتصيحون بما تؤمروا به. الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو يعلم بما يصلح عباده، هو يعلم بما يصلح عباده. هذا الإسلام وهذه الحدود الذي تقف في وجهها لصد الناس عن تطبيق شرع الله وتقوى فيهم بالإسلام. ألستم مسلمين؟ ألستم مسلمين؟ لما تخافون من الله؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هذا الإسلام الذي قطع يد السارق في 3 دراهم أو في ربع دينار، هو الذي جعل لليد إذا قطعت دية 500 دينار من ذهب. فقال أبو العلاء المعري لا رحمه الله، قال أبو العلاء المعري لا رحمه الله هذا الملحد الكافر، اقرأ رسالة الغفران سيد الكفر البواح والاعتراض على الله عز وجل في هذه الرسالة، يقول ويتعجب كأنه يقول يا رب أين الحكمة، يد تقطع فتكون الدية 500 من ذهب وتقطع في ربع دينار. فرد عليه ابن القيم رحمه الله، فرد عليه ابن القيم رحمه الله عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلى هذه اليد وذل الخيانة أرخصها. فافهم حكمة الباري، فافهم حكمة الأباري. إذن هما رسالتان، الرسالة الأولى للآباء اتقوا الله في أرزاقكم ولا تطعموا أنفسكم ولا أبناءكم إلا الحلال فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. ثم بعد ذلك نتعهد أبناءنا، نتعهد أبناءنا فننفق عليهم، ثم ننشد الأغنياء بالإنفاق، ثم نقول لمن فارق زوجها أو طلقها اتق الله ولا تذر وازرة وزر أخرى، ثم بعد ذلك اجعل أبنائك بالعلم النافع أو بالعمل الصالح، فإن نفسك الرحى، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم احفظ إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم اجعل النواة الطيبة ترفع راية القرآن صدقا وعلما وعملا يا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا لنا شقيا ولا محروما، اللهم رب لنا ابناءنا، اللهم رب لنا ابناءنا، اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم اصرف عنا الخبيث الحرام، اللهم بارك لنا في ارزاقنا، اللهم بارك لنا في ارزاقنا، اللهم بارك لنا في اعمالنا، اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، اللهم اجعل كل ما رزقتنا عونا لنا على طاعتك، يا ربنا اجعل كل ما رزقتنا عونا لنا على طاعتك، اللهم اغفر لنا كل ما مضى، اللهم اعصمنا فيما هو آب، اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم واجعلنا قائدا ربانيا صالحا مصلحا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم واجعلنا قائدا ربانيا صالحا مصلحا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم نجي البلاد والعباد، اللهم احفظ به الدماء والأموال، اللهم اجعله يا ذا الجلال والإكرام مقيما لشرعك، معظما لسنة نبيك، محكم بقرآنك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ دماء المصلحين في سوريا، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا كله خالصا لوجهك الكريم، اللهم انفع به القائل والسامعين، اللهم اجعله زادا وبلاغا إلى حين، اللهم اغفر لنا الرياء والنفاق والسمعة، اللهم اجعل كل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم لا تجعل عيشنا ولا عيش مسلم كذاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وآخر الصلاة. الله أكبر الله أكبر.